ايوه اشرك الموقع دي جي ولا تشرك اسم محبوب. الكرامه غاليه والنفس حر. افيكو ده اخلاوي منتصر العتباني التايسو بيقول لك ابعتها له من منصوره تلبنا بالتحديد. فيكو ده اخلاوي حافظ على سيتك ريح وبلاش تيجي معايا انا جزار. روح العب مع واحد قدك يعني بلاش تلعب بالنار. وشك لو هلمعه في الشارع اعمل فيه خط بجرار. انا مش بضرب تربي عور انا بقطع زي المنشار. متلف بتلف واخصامي في الجياب يمشي كلامي. توقف ثابت قدامي تكرف قدك على وشك. قبلك يا مخصم راحوا اللي اتعور بسلاحه واللي كسرت لبناحه. يا ابن اخر مرة قولي يلا بدأت العرض وقفت سحبت سلاحة نلعب ولا عايز اشوف الابطال اللي على اللايف بيتشيروا بقى يلا. وانا اخركوا كلام على الفاضي وتخلعوا في وقت الدولة. انا بخبط بسلاح اما انت اخركوا يلا تخبطوا بالله. المنصورة بتحييك كله بيتشرف بيه اعلى بروج المعالي وفرحتك مليوني. اسمك شرف ناس ياما احلى عريس انت زعامة. منتصر احمل عتباني يعني التايس الرجولية. اللي فكر نفسه هيعرف يكسر سيتي بقوله اشطفه. انا لا غير كل الابطال اللي انت في حياتك بتشوفه. انا واحد دموي وشراني ومكرم اخصامي بشلفه. ومعايا واقف الدخلات والكرفات اللي انت بتكرفها. جايز تلعبني وصعب تكسبني الجولة كلب. العركة دي محتاجة قلب وانا عارفك قلبك فاضي. متوافنش جولاتي خليك فاكر كلمتي. كسرت نفسك على ايدي نزل عينك انا الصادي. فاهم كل اللي بيحصل في الجانس وانا يا مش انا بقى. عارف مين اللي بيرشد وينقي الاخبار للسكان. الشارع عندنا بقى زي طريق البحر اتملى رادارات. بس انا بجمع على نفسهم وبكسر كل الكاميرات. انا واقف مش بتهان ولا عمري بخاف من حال. وسلاحي سرع في الراب ودماغي بتسوق كلام. جدعان جبان في كلامي اسمي بيكسر في عصامي. كل الناس عارفه تمامي في اي مكان زي لسه. صاحب سحب وعمري مخون اللي انا سمت رجيم في العين. انا لو شفت زميلي في حكاية هموت لاجله وهو يا ايه. بس انا لما طلبت صاحبي اسمجني بشد قالوا مفيش. فاصحى مني بلاش تتخادع لو اصحابك جنبك جيه. قبلك كنت انا فلاتي والنسوان مالي حياتي. بس اختلفت حساباتي واخترتك من بين كلهم. لقيتك عشقان وخليتك نص التاني. اللي معايا وحشاني قلبي خدته مش هحله. المنصورة يابا بلدنا وتلبنا يا ابني جيتنا. لو تيجي على سكتنا هتشوف الموت هنا يا ابني. المسا جاي من الغرام جاي من باشا البشوات. بيقول ارض المنصورة ارض مطلع بابار. احلى عريس فرح وضمار في الفرحة نضرب نار. ده عريسنا منتصر التايس بطلع على كل الابطال. اخويا الكبير علي المقام ومفيش بعد كلامه كلام. محمود العتبان ابو احمد الكل بيديله احترام. دايما معانا ثابت وجود بيقول ما بغيبش عشان اعود. اللي مشرف كل اخوات عبد العتبان ابو محمود. المسا ده الرابع هرم الراجل الحر المحترم. حمى العتبان ابو منتصر قدامه توقف زي الصنم. انا ابويا اللي ما علم عرفني قانون الغابة. قال لي خليك هنا اسد يا ابني عشان في كلاب متسابة. انت ابويا وين العين احمل عتباني ده سندي. الاسم اللي مقويني ابويا انا شايله في قلبي. اللي ممكن في السعودية وزير النزاهة الرجولية. طريق العتبان ابو يحيى ده جد عنده مليون في المية. فارس عبد الرازق نزيه كل اخواته تشرفوا بيه. هو السيطرة والرجولة الجدعانة لايقة عليه. في القوات المسلحة ظابط ده نتشرفوا بيه. محمد طلال عبد اللازم اخويا كله خاف يا دياب المثل اخواتي في طالي احمد حميد واسلام السيد والترك اخوات عليا جلال غايبين وقلبهم قريب احلى كلام للعسليات مريم ومجد القمرات هما حبايبي ونوعين بجد دول احلى اخوات كابونجا يعني الدبابة منجح اتقلام الشام في جود دخلة وشبع اللي جاب ثلاثي مهرجانات الساي ونسيكا باحلى دار وليد لمبادة ده السيطار حصريا على موقع دي جي كيمو عمرنا ما نجيبه اللي وراه